إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من سمات هذا العصر انتشار التقنية الحديثة، تقنية المعلومات بشكل سريع وكبير، لا سيما وسائل الاتصال والتواصل كالإنترنت وأمثاله، مع غض النظر عن تفاوت ما بين نافع وضار. ولا شك أن هذه التقنية لها فوائد لا تنكر ومنافع لا تجحد، ولكن واقع كثير من شبابنا، واقع كثير من أبناء المسلمين، أن الاستعمال لهذه التقنية منصب على الأمور الضارة لا على الأمور النافعة، فاستعملوها فيما يضرهم فجلبت لهم الويلات والبلايا. وإذا تأمل المسلم بالعدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، رأى أن لتلك الوسيلة سلبيات وإيجابيات، فواجب المسلم أن يأخذ من إيجابياتها وأن يبتعد عن سلبياتها حفاظا على دينه وأخلاقه. فمن أضرارها إفساد العقيدة، إذ هذه المواقع ميدان مفتوح، هذه المواقع مفتوحة على مصراعيها، فيها مواقع تحارب الإسلام وتنشر الكفر والضلال والإلحاد وتروج البدع والشركيات وتحدث الشبهة التي تتعارض مع مسلمات الدين وثوابته، من قدح في العقيدة وقدح في السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أمهات المؤمنين وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ضرر عظيم وخطر كبير عند من يقل علمه ويضعف إيمانه، ربما ينخدع بما يشاهد في هذه المواقع، لا سيما إن كان قليل العلم ضعيف البصيرة. ومن أخطرها إفساد الأخلاق، حيث أن كثيرا من هذه المواقع تنشر في صحبها صورا فاضحة ومقاطع تخدش الحياة ومشاهد تحارب القيم والفضائل وتدعو إلى المنكرات والرذائل. ومن أخطارها وعصبياتها ما يحصل بين هذه الأجهزة بين لقاء من الفتيان والفتيات وتبادل الصور والأرقام الجوالية، وربما حصلت لقاءات مشبوهة وعلاقات مشبوهة تحدث جرائم أخلاقية يندم عليها الشاب المسلم وتندم عليها الفتاة المسلمة، وهذا لا شك ضرر عظيم وخطر كبير. ومن سلبياتها إضعاف التحصيل العلمي لدى شبابنا الذين اشتغلوا بها دائما فتناسوا منافعهم وفوائد دراساتهم، وأصبحت تلك المواقع شغلهم الشاغل حتى قل تحصيلهم العلمي، بل لو كانوا في ليالي الامتحان اشتغلوا بها تسلية حتى يضعف إنتاجهم وتحصيلهم العلمي. ومن سلبياتها أن البعض عزل الكتب واستغنى بهذه المواقع عن الكتب الموجودة وظن أنها ثقة في كل أحوالها. ولا شك أن هذا تصور خاطئ، فهي وإن وجدت فيها المعلومات لكن لا يجوز لك أن تعتقد صحة كل ما يقال مع هجران الكتب. وخير جليس للمسلم كتاب يستفيد منه وينتفع منه. ومن سلبياتها الانزواء والانطواء عند كثير ممن يستمعها فيشتغل بها عن نفسه وعن أسرته ومجتمعه المحيط به، إذ في مواقعها ما يشغل عن كل خير ويلهي عن كل نافع. فالانزواء والانطواء نحوها ربما عرض الإنسان بفكره وتصوراته وميوله أمورا تحدث عليه. وكم حدثنا عن كثير من هذه الأمور التي أودت بكثير من الرجال إلى سوء العلاقة بينهم وبين زوجاتهم بأسباب تلك المواقع ومشاهداتها وما فيها من الضرر والأخطار، لأن هؤلاء أعرضوا عن جانب الإيجابي واشتغلوا بسلبيات الضارة المؤذية، حتى أن بعضهم ربما أجبر امرأته على مشاهدة بعض هذه المواقع السيئة وما فيها من ممارسات خاطئة يريد تطبيقها على نفسه وأهله، وهذا من الجهل. ومن سلبياتها أن فيها مواقع تدعو إلى كل خسيرة من تغريب في المسكرات والمخدرات وصناعتها وكيف استعمالها وتهوين خطرها على الشباب المسلم، وهذا من أعظم سلبياتها. ومن سلبياتها وأضرارها يطرحون فيها قضايا سياسية وقضايا اجتماعية، يضخمون الأحداث لكي يوقعوا الناس بالتحدث بلا فائدة، فيتكلم فيها من لا يحسن القول ومن لا يدرك أخطارها وأضرارها. ومن سلبياتها نشر الإشاعات الكاذبة والأراجيف والأباطيل، إذ أحيانا تناقش أي حد يناقش أو أي قضية تناقش يستغلها الأعداء لإشاعة الأراجيف والأكاذيب وترويج الشائعات المغرضة لإحداث بلبلة في مجتمع المسلم، فتشغلهم عن واجبهم ويتلهون بذلك ويتبادلون معلوماتها يظنون أنها مصدقة، وكلها معظمها وغالبها كذب وافتراء ودجل. ومن سلبياتها إضاعة الأوقات، فبعضهم ربما يهتم بذلك ويجلس عليها معظم ليله أو معظم نهاره، بل تراه حتى في مكتبه يشتغل بها عن معاملات الناس وعن الواجب الوظيفي المفروض عليه، لكنه يشتغل تسلية بها فتصده عن واجبه وتعظم أمامه الواجبات، فيراجعه المراجعون ويتلهى عنهم بما يشاهده ويقلبه من صفحات هذه المواقع، وهذا من الخطر العظيم. بل بالغ بعضهم في ذلك حتى انتكى صار من المدمنين في هذا، وهذا ضار غير نافع. ومن سلبياتها الطعن في الشخصيات العلمية أو الإسلام الدينية أو الاجتماعية والسياسية بغير حق وجلب الأكاذيب والأباطيل وتلبيق التهم الذي يعلم الله براءة من قيلت فيه، لكنه الحماقة والجهالة وضعف الإيمان. وفي الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يضل إيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراته تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فكما تبحث عن معايب الناس وأخطائهم وزللهم يسلط الله عليك من يحرك أخطاءك ويبحث عن كامل عيوبك. فاتق الله في نفسك واحمي أعراض المسلمين قبل أن تعاقب. وفي الأثر: من عير أخاه بدم لم يمت حتى يفعله. وفيه: لا تصل الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومن سلبياتها ما تفعله بعض الأخوات، هدانا الله وإياهن، من التقاط لصور بعض الفتيات في حفلات الزواج أو المناسبات وهن على شيء أمر قد لا يكون تحشما في اللباس، فتنشره في هذه المواقع ويستغله بعض مرضى النفوس وضعفاء الإيمان للتحرش بتلك الفتيات أو السعي في التفريق بينها وبين زوجها بما ينشرونه ويدبجونه من هذه الصور الفاضحة. فليتق الله المسلم ويحرص على حماية عرض أخواته، فإنك إذا فعلت ذلك سلط عليك من يبلوك في زوجتك وبناتك. فاتق الله في نفسك. ويا أيتها الأخت المسلمة، إياك أن تثقي بما يحصل في هذا الوجه في هذه المواقع من هذه الأضرار العظيمة. إياك أن يخدعك ذئاب البشر الذين يرسان عرضك والقضاء على حشمتك وعفتك بواسط هذه المواقع وعرض هذه الصور والدعوى أنهم يريدون الخطبة منك. فلتأت الأموال أمور من أبوابها، ولا تكن تلك المواقع هي الوسيلة، فإنها مواقع شر وأذى. أيها الإخوة، وإن الواجب على المسلمين حماية المجتمعات المسلمة من أضرار تلك المواقع وسلبياتها، وذلك ليكون بدحابها بطريقة مستمرة، فأعداؤنا لا يفترون عن أضرارنا ولا يفترون عن أضرارنا، بل هم دائما ساعون فيما يضرنا وفيما يؤذينا. وخير عاصم لنا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي خير واق لنا من هذه الأضرار المحدقة بنا. أيها المسلم، إن هناك خطوات مهمة لو سلكها المسلمون لخف عنهم كثير من أضرار تلك المواقع ومفاسدها. فلا بد من توعية المجتمع باختلاف طبقاته والتحذيره من هذا الغزو الإعلامي الضار الموجه المنظم الذي يهتدف العقيدة والأمن والقيم والأخلاق. فلا بد من تحذير من ذلك بمحاضرات وندوات، وكذلك بالكتب والأشرطة النافعة التي تخفف هذه الشرور وتضعف شأنها. ولا بد للفرد المسلم الذي يحمل هم دينه ويتصور مكائد أعدائه أن يحذر بيته وأهل بيته وإخوته والمحيطين به، كل على قدر استطاعته، توعية إسلامية تحذرنا من هذه المواقع التي يصعب حجمها أو تشفيرها. فالتوعية ونشرها بين أفراد المجتمع في جامعاتنا ومدارسنا ومجمعاتنا توعية صالحة تبين أخطار هذه المواقع وتصور أضرارها ليهتدي المسلمون وليكونوا على بصيرة من أمرهم. ولا بد من إيجاد بديل يعوض الناس عن هذه المواقع من مواقع إسلامية تدعم بالأدلة الشرعية، لعلها أن تخفف هذا الضرر، ولعل الناس أن ينظروا إليها فيصغوا إليها وتخف عنهم وطأة تلك المواقع الضارة وسلبياتها وعذائها. ولا بد من نشر العلم الشرعي الذي يحمله الناس، فالعلوم الشرعية ونشرها في التعليم عموما يخفف هذه الأضرار ويقلل من شرها. ولا بد من تعيين بعض المواقع السيئة التي يعرف عنها محاربتها للقيم والأخلاق ودعوتها إلى الفوضى والشرور، أن يحذر الناس منها ويختار أخطار ويبين لهم ما فيها من أخطار وأضرار. ولا بد للأمر بالمعروف والمنكر، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحذير من هذه المواقع وتبصير الناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم. ولا بد من الاعتدال باستعمالها أيها المسلم. وإذ بينا سلبياتها وطريقة التخلص منها فنحن لا نتجاهل أن هذه الوسائل وسائل علم ومعرفة يمكن من خلالها الاطلاع على بعض المهمات من شؤون هندسية وطبية وعلوم إنسانية مختلفة ولغة عربية وتاريخ وأمور عظيمة لأنها تحتوي على خير وشر. لكن المهم أن نحذر من سلبياتها وأضرارها وأن نسخر هذه التقنية فيما يعود علينا بالمنفعة لا فيما يجمع الضرر. وهي لا شك أنها وسيلة للدعوة إلى الله إذا استغلها المسلمون في الدعوة إلى الله وتضافت الجهود والأقلام الخيرة بكتابة الحق والدعوة إليه وقمع الباطل ودحض حجج الباطل بالحق بل نقل بالحق على الباطل بيدمغه. وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولا بد من توعية الرأي العالم بذلك من نشر محاسن الإسلام وفضائله والدعوة إليه ومناقشة كل الشبه ودحضها بالحق الواضح المبين. وهي وسيلة بلا شك تسهل اتصال الناس بعضهم ببعض وهي وسيلة أيضا في أعمال الأمة ودوائرها في جميع دوائر الدولة. فهي وسيلة بلا إشكال ولا إشكال ولا التباس. لكن التحذير من السلبيات والأضرار التي تحملها الأجهزة وهي لا شك وسيلة للتجارة وسيلة لتبادل المعلومات وهي وسيلة أيضا إلى نشر العلم النافع من خلال التعليم بعد. فالتعليم بعد بواسطة التقنيات نافع ومفيد. إنما نحن نحذر من سلبياتها وأضرارها ونشر التوعية الإسلامية بين شبابنا وفتياتنا ليكونوا على بصيرة من هذه المواقع المشبوهة الخطيرة التي وراءها من وراءها ممن يريدون إحداث بلاء وتفريق الصف وتشتيت الأمة وإحداث الضرر وحقن الأمة بحقد وبغضاء على شخصيات إسلامية. كل ذلك حرصا من الأعداء على إضراء الحاق الضرر بنا. ولكن إذا انتبهنا لأنفسنا وسعينا في تخليص أمتنا من أخطارها فعسى الله أن ينبع بالأسباب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله أعراض المسلمين حرام كحرمة دمائهم وأموالهم. وبالحديث في خطبة يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن سباب المسلم شبيه بقتله. وبالحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيه سب المسلم كقتله. فليحذر المسلم من سباب الناس وليحذر من يتفرح بعورات الناس والاطلاع على أخطائهم وليحمد الله على العافية وليبذل النصيحة حيث كان موضعها. أيها الإخوة إن من التواصل الاجتماعي بين الناس ما عرف اليوم في هذا الزمن بما يسمى بالتويتر. هذا الموقع الذي حقيقته تقنية حديثة قليلة الألفاظ واسعة الانتشار، قليلة الألفاظ واسعة الانتشار، ينخدع بها الكثير، يتكلم فيها من لا علم عنده ولا بصيرة ولا اختصاص، فيتكلم فيها العالم والجاهل ومن لا خبرة ولا علم عنده ومن لا خبرة، يكتب ما يشاء ويتبع ما يشاء ويعقب على من شاء ويؤيد من شاء ويذم من شاء بلا روية ولا ضابط شرعي، بلا روية بلا ضابط شرعي، وإنما هي مواقع يتكلم فيها من يتكلم من غير اختصاص ومن غير علم، والبعض من الناس يثق بها ويعتقد صدق ما فيها من غير روية، وليس كذلك، فكثير منها مبني على الكذب والافتراء لا على الحقيقة، ولكنها نفوس مريضة تعدل عن أندواجها بالحق فتنشر الباطل والأكاذيب، فالحذر الحذر من التصديق والانسياب وراء كل ما يلقى فيها، فإنها وسيلة خاطئة، إنها تضيع الأوقات واختلاف للثقافات وعدم ضوابط في الفرق بين الحق والباطل، إنها تدعو إلى تراشق التهم بين الناس، إنها تدعو إلى تراشق التهم، إنها تروج الأكاذيب والأراجيف، إنها تبين إنها يستعملها البعض لإحداث الشهرة من بروزه وظهوره فيها، إنها وسيلة أيضا للسلب والسب والطعن في الناس بغير علم، وهذه أمور خطيرة لا يجوز للمسلم سياق لها، إنها تحمل أحيانا فتاوى ينسب العلم مختزلة قليلة مختزلة ومغير مدعمة بدليل، فيظن الظان أنها فتاوى شرعية، وربما تكون من أساليب الأعداء في تحريف الكلمة عن مواضعه، نشر للأكاذيب والحكايات التي لا حقيقة لها، فواجب المسلم أن يتثبت فيما يسمع وأن لا يشيع ما لا علم عنده، فكفى بالمركز من أن يحدث بكل ما سمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن مريد الإصلاح والنقد الهداب البناء الهادف له طرقه وسائله، أما أن تستعمل هذه الوسيلة التي تنشر فيها الأكاذيب والأراجيب والأباطيل والافتراءات بغير دليل ولا برهان، فهذا بالحقيقة أمر خطير، فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الرذائل وأن يسمو بنفسه من أن يكون مصدرا لها أو يمدها أو يرضى بها، بل يتقي الله في نفسه ويحمي أعراض المسلمين ويحمد الله على العافية والسلامة من البلاء، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به النار كثير من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أما أن نصغي لهذا الموقع وأن نجعله مصدر علمنا ومصدر تحصيلنا وننشره ونشيعه، والبعض كل من يجلس قال سمعت البارحة في هذا الموقع كذا وكذا وتحدث عن كذا وكذا، ما مصدر هؤلاء؟ وما الذي بعدك على أن تنشر أقوالهم وتنشر حبذ آراءهم وأنت لا تعلم الحقيقة؟ أتصغي لهؤلاء؟ إن إصغاء لهؤلاء والانسياق وراءهم ووراء ما يفترون ويقولون إنه لخطر عظيم، فكفى كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بئس مطية القوم قالوا، فليحذر المسلمين ربهم وليحذروا من الانخداع والوقوع في الأثم الآثام من غير لا يعلمون. إن النقد الهادف والنصيحة الطيبة لها سبلها وطرقها وأبوابها، لا أن ننشرها في هذه الوسيلة أتسير بها الركبان، كذب وافتراء ودجل وطعن في الناس وتشكيك في كثير من الأمور ودعوة الفوضى والاضطراب والضرر، إنها وراءها من وراءها من أعداء ديننا يروجون لهذه الوسيلة ويدعون إليها ويحبذونها، والأسف أن